هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. كنا نستمع لخطبة للشيخ الجليل، وكان يتحدث فيها عن شهادة الحق، وقال محذرا: إذا بلح الرجل بشهادته فإنه آثم قلبه. تعجب الحاضرون وتساءلوا عن علاقة البلح بشهادة الحق، فقال لهم الشيخ الجليل: كلنا يعرف أن كلمة البلح تعني ثمر النخل ما دام أخضر، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أننا إذا قلنا بلح الرجل بشهادته فإننا نعني كتمها، وعلى هذا فحين قلت لكم إذا بلح الرجل بشهادته فإنه آثم قلبه، فأنا أعني إذا كتم الرجل شهادة الحق فإنه آثم قلبه. ومضة لغوية مع جيهان الريان.